أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحالة الثالثة من الحالات التي يكون البحث فيها لغويا ولكنها تحتاج إلى دقة علمية، ولذلك تدخل في علم الأصول. هذه الحالة الثالثة أن يكون المعنى متبادرا وواضحا ومفهوما، يعني التبادر موجود والمعنى واضح ومفهوم، ولكن يوجد في قبال التبادر وجدان وإحساس وجداني آخر يعيق من الأخذ بهذا التبادر. بعبارة أخرى، هناك شبهة تمنع الأصول من الأخذ بهذا التبادر، فما لم يجب عن هذه الشبهة لا يستطيع أن يأخذ بالتبادر. ولنطبق ذلك على المثال. مثلا قالوا الجملة الشرطية تدل على المفهوم، أي تدل على الانتفاء حين الانتفاء، انتفاء الجزاء حين انتفاء الشر. وقالوا هذا أمر ثابت بالتبادر، فإننا حينما نسمع إن جاءك زيد فأكرمه يتبادر إلى أذهاننا الانتفاء عند الانتفاء، إذا لم يجئك فلا تكرمه، وهذا معنى يتبادر من الجملة الشرطية. ولكنهم اشترطوا في الجملة الشرطية أن يكون الشرط علة تامة منحصرة للجزاء، وإلا متى ينتفي الجزاء عند انتفاء الشر؟ إذا لم يكن علة تامة منحصرة فإذا انتفى الشر لا ينتفي الجزاء، يمكن أن تحل محله علة أخرى. إذن لكي نحصل على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشر لا بد أن نفترض أن الشرط علة وحيدة منحصرة للجزاء ولا يوجد غيرها، فإذا انتفت انتفى المعلول وهو الجزاء. إذن حينما يتبادر إلى أذهاننا من الجملة الشرطية انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، فهذا معناه أن الشرط علة تامة منحصرة للجزاء، وإلا لما تبادر إلى أذهاننا الانتفاء عند انتفاء. إذن ما هو المتبادر إلى أذهاننا بالنتيجة؟ المتبادر إلى أذهاننا أن الشرط علة تامة منحصرة للجزاء، والتبادر قالوا علامة الحقيقة، وهذا يعني أن الجملة الشرطية تدل وضعا وموضوعة، علما موضوعة لحالة كون الشر علة تامة منحصرة. السشون موضوعة اختلفوا فيما بينهم، فذهب جماعة إلى كون أداة الشر موضوعة لذلك، يعني مثلا كلمة إن أو كلمة إذا، إن جاءك زيدون، هاي أداة الشر علما موضوعة، موضوع للدلالة على أن الشر علة تامة منحصرة للجزاء. وذهب بعضهم إلى القول بأن هيئة الجملة الشرطية مو أداة الشر، وإنما هيئة الجملة الشرطية موضوعة لكون الشر علة تامة منحصرة للجزاء. المهم، دلالة الجملة الشرطية على العلية الانحصارية هي دلالة وضعية، سواء كان الموضوع لذلك هو أداة الشرط فقط أو هيئة الجملة الشرطية. المهم بالتبادر نفهم أنها دلالة وضعية، ونتيجة ذلك أننا إذا استخدمنا أداة الشرط والجملة الشرطية في علة غير منحصرة، ايش راح يصير هذا الاستخدام؟ مجازي لو حقيقي؟ سيكون استخداما مجازيا، ولكننا نشعر بالوجدان أن استخدام الشرطية في العلة غير المنحصرة ليس استخداما مجازيا، نشعر بالوجدان أنه استعمال حقيقي وليس فيه ثقل المجاز. ومثاله مثلا إذا قال المولى إذا نمت فتوضأ، وجوب الوضوء علته تنحصر بالنوم أو له علل أخرى؟ له علل أخرى. إذن النوم ليس علة منحصرة، ولهذا لا نستطيع أن نقول إذا لم تنم فلا يجب عليك الوضوء، لا، يمكن أن يجب الوضوء بسبب آخر. إذا لا ينحصر السبب بالنوم، فالنوم ليس علة وحيدة منحصرة، ولكن حينما نسمع هذه الجملة إذا نمت فتوضأ نشعر بأنها مجازية أو لا مجاز فيها؟ لا مجاز فيها. إذا لدينا وجدانان متعارضان، الوجدان الأول هو تبادر العلية الانحصارية من الجملة الشرطية بنحو ينتفي الجزاء عند انتفاء الشرط، وهذا يعني أن الجملة موضوعة للعلية الانحصارية، فإذا استخدمت في غير العلة المنحصرة فهو استخدام مجاز. ولكننا نشعر بوجدان آخر أن هذا الاستعمال ليس استعمالا مجازيا، فيتصادم الوجدان الثاني مع الوجدان الأول. وما لم يحل هذا التصادم بين الوجدانين لا يمكن الأخذ بالوجدان الأول والإيمان بالمفهوم للجملة الشرطية. إذن الالتزام بالمفهوم للجملة الشرطية متوقف على حل هذه المشكلة، ومن لم يستطع حلها ذهب إلى إنكار المفهوم من أساسه، كما فعل الآخندل خراساني صاحب كفاية حيث أنكر دلالة الجملة الشرطية على المفهوم. ونحن إن شاء الله في بحث المفاهيم سنتعرض إلى ذلك وسنحل هذه المشكلة بين الوجدانين ونوافق بينهما بطريقة لا تمنع من دلالة الجملة الشرطية على المفهوم. هذا بحث لغوي لكنه بحث علمي ونحتاجه في علم الأصول. قال الحالة الثالثة أن يكون المعنى متبادرا إلى الذهن وواضحا ولكن يواجه ذلك شبهة تعيق الأصول عن الأخذ بتبادره ما لم يجد حلا فنيا لتلك الشبهة. ومثال ذلك أن الجملة الشرطية تدل بالتبادر العرفي على المفهوم أي الانتفاء حين الانتفاء، انتفاء الجزاء عند انتفاء الشر. انت كمل بعد. وهذا التبادر يعني أن الشرط علة منحصرة ووحيدة للجزاء، وإلا لو لم يكن علة وحيدة لما انتفى الجزاء عند انتفاء الشر، يمكن أن يوجد بعلة أخرى. إذن تبادر الدلالة على المفهوم والانتفاء حين الانتفاء يكشف عن أن الجملة الشرطية موضوعة لحالة كون الشرط علة وحيدة للجزاء. فإذا استخدم في موارد كون الشرط ليس علة وحيدة سيكون استخداما مجازيا، ولكن في مقابل ذلك نحس أيضا بالوجدان بأن الشرط في الجملة الشرطية إذا لم يكن علة وحيدة ومنحصرة، هاي واو عطف تفسير، الوحيدة هي المنحصرة، وحيدة ومنحصرة للجزاء لا يكون استعمال أداة الشرط أو الجملة الشرطية مجازا، لا يكون استعمالا مجازيا كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع. استخدام الرجل الأسد في الرجل الشجاع نشعر فيه بثقل المجاز، أما قوله إذا نمت فتوضأ لا نشعر فيه بثقل المجاز. ومن هنا يتحير الإنسان في كيفية التوفيق بين هذين الوجدانين. يا وجدانين، الوجدان الأول وجدان التبادر، تبادر المفهوم وكون الشرط علة منحصرة، أن أداة الشرط أو الجملة الشرطية موضوعة للعلية الانحصارية. الوجدان الثاني عدم شعورنا بالمجازية في حالات عدم كون الشرط علة منحصرة، فيتصادم الوجدان الأول مع الثاني ويؤدي ذلك إلى الشك في الدلالة على المفهوم، بل قد يؤدي إلى إنكار المفهوم للجملة الشرطية كما فعل الآخند الخراساني ما لم يتوصل إلى تفسير يوفق، ما لم يتوصل الأصولي إلى تفسير يوفق فيه بين الوجدانين. هذه الحالة الثالثة للأبحاث اللغوية التي تقع مثارا للبحث العلمي وتدخل في علم الأصول، ولا يكفي فيها التبادر أو الرجوع إلى كتب اللغة. وهناك أيضا بعض الحالات الأخرى التي يجدي فيها البحث التحقيقي العلمي فتدخل في علم الأصول. فذكرنا هذه الحالات الثلاث على سبيل المثال لا سبيل الحاصل. وعلى هذا الأساس وبما ذكرنا من المنهج والأسلوب يتناول علم الأصول دراسة الدلالات المشتركة الآتية ويبحثها لغويا كما في هذه الحالات الثلاث وغيرها، أو تحليليا كما في مثلنا للبحث التحليلي كما في بحث المعاني الحرفية. ولهذا ندخل في البداية في بحث لغوي تحليلي وهو البحث عن المعاني الحرفية. في البداية نشير إلى أمرين كمقدمة. الأمر الأول، إن البحث عن المعاني الحرفية أو عن الحروف وقع تارة في علم النحو واللغة وتارة أخرى في علم الأصول، ولكن ما هو الفرق بين البحث الأصولي للمعاني الحرفية وبين البحث النحوي اللغوي؟ الجواب، الفرق يظهر من جهتين. الجهة الأولى، النحويون قسموا الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، فجعلوا الحرف أحد أقسام الكلمة، وقالوا هو ما دل على معنى في غيره وليس في نفسه، فصار المقسم لديهم الكلمة، والكلمة لفظ أو ليست لفظا؟ لفظ. إذن الذي ينقسم إلى الاسم والفعل والحرف هو اللفظ الكلمة، فالحرف المبحوث عنه في علم النحو هو كقسم من أقسام اللفظ، يعني هو بحث اللفظ، فينقسم اللفظ إلى حرف باعتبار دلالته على المعنى، فالمقسم لدى النحويين هو اللفظ، أما عند الأصوليين فالمقسم هو المعنى. المعاني والمفاهيم على نوعين، معان اسمية ومعان حرفية، هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية، إن البحث الأصولي أعم من البحث اللغوي والنحوي، وذلك لأن البحث الأصولي لا يختص فقط وفقط بالحرف النحوي مثل من وعلى، لا، وإنما البحث الأصولي شامل حتى لبعض الأسماء بالاصطلاح النحوي كأسماء الإشارة والضمائر والأسماء الموصولة. فأسماء الإشارة والضمائر والأسماء الموصولة بحسب الاصطلاح النحوي هي أسماء لحروف، هي أسماء، لكن بحسب الاصطلاح الأصولي هي حروف. فالمعنى الحرفي في الأصول يشمل الحروف النحوية ويشمل الهيئات، هيئة الجملة التامة وهيئة الجملة الناقصة وهيئة المشتق وهيئة الأمر والأسماء المبهمة كالأسماء الموصولة وأسماء الإشارات والضمائر، كلها داخلة في البحث الأصولي عن المعنى الحرفي. ولهذا البحث الأصولي أوسع دائرة من البحث النحوي، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في المقدمة، أين يبحث في علم الأصول عن المعاني الحرفية منهجيا؟ أين تبحث؟ قد واحد يقول أريد أراجع أنا وين ألقاها يعني. الجواب بحثها المشهور في الوضع حينما تكلم المشهور عن الوضع والعلقة الوضعية بين الألفاظ والمعاني قسموا الوضع إلى أربعة أقسام. الأول الوضع العام والموضوع له العام، الثاني الوضع الخاص والموضوع له الخاص، الثالث الوضع العام والموضوع له الخاص، الرابع الوضع الخاص والموضوع له العام. ثم قال ثبوتا القسم الرابع مستحيل. اللي هو شنو الرابع؟ الوضع الخاص والموضوع له العام. فبقي ثلاثة أقسام ممكنة، لكن الإمكان أعم من الوقوع، فجاءوا إلى البحث الوقوعي الإثباتي فقالوا أما القسم الأول فلا ريب في وقوعه. اللي هو شنو الأول؟ الوضع العام والموضوع له العام، ومثلوا له بأسماء الأجناس، الفقير، العالم، الإنسان، هذه كلها أسماء أجناس، وضع عام وموضوع له عام. وثم جاءوا إلى القسم الثاني الوضع الخاص والموضوع له الخاص وقالوا لا ريب في وقوعه، ومثاله أسماء الأعلام، زيت هو خاص واسمه أيضا، يعني تصور الواضع معنى خاصا ووضع اللفظ لذلك المعنى الخاص، هذا أيضا لا إشكال فيه. ثم جاءوا إلى القسم الثالث اللي هو شنو؟ الوضع العام والموضوع له الخاص الذي هو ممكن، لكن هل هو واقع في اللغة، له مصداق أو ليس له مصداق؟ قال بعضهم نعم، مصداقه الحروف والمعاني الحرفية، فإن الحروف مثل من وعلى والهيئات وغيرها هي شنو؟ من الوضع العام والموضوع له الخاص. فقالوا مثالها الحروف، وببركة ذلك تعرضوا إلى المعاني الحرفية، وتشاهدون أن هذا شنو؟ منهج حقيقي لو تعرضوا له كبحث استطرادي، يعني كأنه بحث استطرادي. القسم الثالث ممكن، نعم واقع، ادعى بعض أنه واقع وهو المعاني الحرفية، وبهذه المناسبة تعرضوا إلى المعاني. هل مو منهج علمي؟ هذا بحث استطرادي. بينما السيد الشهيد استخدم منهجة علمية فقال الأبحاث اللفظية على نوعين. في الدليل المحرز حينما نبحث عن الدلالات المشتركة فالبحث على نوعين، بحث لغوي وبحث تحليلي. أما الأبحاث التحليلية فأهمها البحث عن المعاني الحرفية، فهي داخلة في المنهج العلمي. يعني من البداية منهجنا البحث أن البحث اللفظي إما بحث لغوي وإما بحث تحليلي، أما الأبحاث التحليلية فمثالها المعاني الحرفية، فندخل في الأبحاث التحليلية التي تشكل عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط. وهذه من جملة الإيجابيات الأساسية المنهجية في الحلقة الثالثة. إذا اتضحت هذه المقدمة وهذان الأمران نأتي إلى البحث. نقول لا شك ولا شبهة أننا نشعر بالوجدان بوجود فرق بين معنى من وعلى وفي وبين الأسماء الموازية لها كلفظ الابتداء، الانتهاء، الظرفية وغير ذلك، نشعر بوجود فرق بينهما. ولكن علينا أن نبحث في علم الأصول بحثا تحليليا عن هذا المعنى لهذه الحروف الذي يختلف عن الأسماء، فما هي حقيقة هذا المعنى وبأي شيء يختلف عن الأسماء، وهل الفرق بينهما ذاتي أم عرضي، وهل الحروف أصلا موضوعة لمعان أو ليست موضوعة لمعان. هذا بحث تحليلي يقع الكلام عنه في علم الأصول. في البداية نقول يوجد لدينا اتجاهان رئيسيان في المعاني الحرفية. الاتجاه الأول يقول إن الحروف لم توضع لمعان أصلا، هي ليست موضوعة شنو؟ لمعان، وإنما حالها حال العلامات الإعرابية كالضمة والفتحة والكسرة والسكون، وحالها حال العلامات الموضوعة في الطرق وعلى الآبار والأعلام والرايات، هي للدلالة على خصوصية في اللفظ. أما هل هي موضوعة لمعنى؟ يقول لا، ليست موضوعة لأي معنى. فكما أن الضمة لم توضع لمعنى وإنما تدل على أن الاسم الذي هي عليه مثلا فاعل، مثلا جاء زيد، فالضمة شو تقول لك؟ تقول لك زيد بخصوصية، يا خصوصية أنه فاعل. لكن هل وضعت الضمة لمعنى؟ لا، لم توضع لمعنى، وإنما لتدل على خصوصية في اللفظ ولم توضع لمعنى معين. هكذا الحروف من وعلى وفي وغيرها من الحروف الأخرى لم توضع لمعنى، وإنما هي مجرد علامات للدلالة على خصوصية في اللفظ الذي دخلت عليه. فإذن الاتجاه الأول ينكر دلالة الحروف على المعاني من الأساس، وفي قباله اتجاه آخر يؤمن بأن الحروف موضوعة لمعان كما أن الأسماء موضوعة لمعان. طبعا نقول حروف وأسماء، خلي بينا في علم الأصول ما عندنا فعل، عندنا إما معاني اسمية أو معاني حرفية، ما عندنا معاني فعلية، لأن الفعل له هيئة وله مادة، هيئة الفعل داخلة في المعاني الحرفية، مادة الفعل داخلة في المعاني الإسمية. فإذا عندنا قسمين فقط في علم الأصول، أما في علم النحو عندنا كم قسم؟ ثلاثة أقسام، وأهم تقدر تخلي فرق بين البحث الأصولي والبحث النحو. المهم، فإذا لدينا اتجاهان، اتجاه يقول بأن الحروف لم توضع لمعاني، والاتجاه الآخر يقول لا، الحروف موضوعة لمعاني. ثم أصحاب الاتجاه الثاني اختلفوا في المعنى الذي وضع له الحروف، يعني بعد أن اتفقوا على أن الحروف موضوعة لمعانيها اختلفوا في تفسير ذلك، وما هو المعنى الذي وضع له الحرف. فاختلفوا على آراء ونظريات، نشير في المقام إلى نظريتين أساسيتين. النظرية الأولى ما ذهب إليه صاحب الكفاية الآخوند الخراساني قدس سره، حيث قال: إن الحروف موضوعة لنفس المعاني التي وضعت لها الأسماء الموازية لها. لدينا مثلا من حرف، ولدينا كلمة الابتداء اسم. كلمة الابتداء وضعت للدلالة على مفهوم الابتداء، هو كلمة من المن وضع، يقول أيضا لنفس مفهوم الابتداء، فلا يوجد فرق ذاتي بين المعاني الاسمية والمعاني الحرفية، بل المعنى الحرفي هو نفس وذات المعنى الاسمي، ولا فرق بينهما من هذه الجهة. نعم، الفرق بينهما فرق بالعرض، فرق شنو؟ عرضي، وليس فرقا ذاتيا. ولتوضيح ذلك نقول: إذا جئنا إلى الابتداء مثلا، فتارة ننظر إليه في عالم الخارج، وأخرى ننظر إليه في عالم الذهن. إذا نظرنا إليه في عالم الخارج، فالابتداء يمكن أن يوجد مستقلا أو دائما هو قائم بين طرفين في الخارج. عندنا ابتداء مستقل يمشي بالشارع مثلا، وجود مستقل ما عندنا ابتداء مستقل في الخارج. الابتداء في الخارج دائما قائم بين طرفين، بين مبتدئ اسم فاعل وبين مبتدأ منه، كالسير من البصرة. السير من البصرة المبتدئ، ما هو المبتدئ؟ هو السير. السير ابتدأ منين؟ ابتدأ من البصرة. فإذا يوجد لدينا مبتدئ وهو السير، ومبتدأ منه وهو البصرة، ولهذا نقول السير من البصرة، فمن وقعت بين طرفين بين السير وبين البصرة. إذن السير في الخارج، عفوا الابتداء في الخارج، لا بد أن يكون واقعا بين طرفين، المبتدئ والمبتدأ منه، ولا يعقل أن يوجد ابتداء في الخارج دون طرفين. أما إذا جئنا إلى عالم الذهن والمفاهيم، فمفهوم الابتداء في الذهن يمكن أن يلحظ بأحد لحاظين: تارة نلحظه في الذهن بما هو صورة ذهنية قائمة بنفسها ومستقلة وغير قائمة بطرفين. يعني الآن من أقول لك تتصور مفهوم الابتداء أو لا في الذهن؟ يوجد مفهوم للابتداء وصورة ذهنية للابتداء، وهذه الصورة نلحظها لحاظا استقلاليا غير قائم بالطرفين، وتارة أخرى نلحظ مفهوم الابتداء في الذهن بما هو مفهوم قائم بالطرفين حاك عن النسبة الخارجية، لأنه في الخارج قائم بين طرفين، ففي الذهن نلحظه بما هو قائم بين طرفين، وهذا ما يسمى باللحاظ الآلي، أي نلحظه بما هو آله للربط والنسبة بين طرفين. فإن كانت النسبة خارجية، إن كان الطرفان خارجيين، فالربط والنسبة يكون وين؟ في الخارج. وإن كان الطرفان ذهنيين، فالنسبة والربط يكون في الذهن. إذن مفهوم الابتداء تارة يلحظ بنفسه ويسمى باللحاظ الاستقلالي، وأخرى يلحظ بما هو قائم بين طرفين ويسمى باللحاظ الآلي. واللحاظ الآلي هو الذي نعبر عنه بالمعنى الحرفي، أما اللحاظ الاستقلالي فهو المعنى الاسمي. فكلمة من موضوعة لمفهوم الابتداء الملحوظ باللحاظ الآلي، أما كلمة الابتداء، الابتداء ككلمة موضوعة لمفهوم الابتداء الملحوظ باللحاظ الاستقلالي. إذن كلتا الكلمتين من والابتداء علم الموضوع موضوعتان لمعنى واحد، وهو مفهوم الابتداء، فلا يوجد فرق ذاتي بينهما، إنما الفرق لحاظي عرضي. فمن توضع لمفهوم الابتداء إذا لوحظ لحاظا آليا، أما الابتداء كلمة الابتداء فموضوع لمعنى الابتداء إذا لوحظ لحاظا استقلاليا. فالفرق وين صار؟ لا في ذات المعنى، فإن ذات المعنى هو الابتداء، إنما الاختلاف في نوعية اللحاظ، لحاظ آلي ولحاظ استقلالي، وهذا فرق ذاتي لعرض وهذا فرق عرضي. إذن آمن الآخوند الخراساني أن الفرق بين المعاني الإسمية والحرفية ليس فرقا ذاتيا، وإنما هو فرق عرضي باختلاف نوعية اللحاظ. قال: المعاني الحرفية. المعنى الحرفي مصطلح أصولي تقدم توضيحه في الحلقة السابقة، وقلنا هو ما دل على النسبة والربط بين طرفين، وقد وقع البحث في تحديد المعاني الحرفية، إذ لوحظ منذ البدء أن الحرف يختلف عن الاسم المناظر له من والابتداء إلى والانتهاء وهكذا، كما مر بنا سابقا في الحلقة الثانية. ففي تخريج ذلك وتحديد المعنى الحرفي وجد اتجاهان. طبعا في البداية كن شو نقول؟ وجد اتجاهان. الاتجاه الأول: الحروف ليست موضوعة لمعاني. الاتجاه الثاني: الحروف موضوعة لمعاني. ثم القائلين بالاتجاه الثاني فيه شنو؟ انقسموا إلى اتجاهين. الاتجاه الأول: ما ذهب إليه صاحب الكفاية رحمه الله من أن معنى الحرف هو نفس معنى الاسم الموازي له ذاتا، هاي ذاتا مو قيد للموازي، مو الموازي له ذاتا، لا معنى للموازات، ما عندنا موازات ذاتية وموازات عرضي. لا، هاي ذاته ترجع إلى قوله نفس معنى الاسم، هو نفس معنى الاسم ذاتا، يا اسم الموازي له. من ما هو الاسم الموازي لها؟ الابتداء إلى الانتهاء على الاستعلاء في الظرفية، وهكذا. يقول المعنى هو نفسه ذاتا، وإنما الاختلاف عرضا، وإنما يختلف الحرف عن الاسم اختلافا طارئا وعرضيا. فمن والابتداء يدلان على مفهوم واحد، وهذا المفهوم إذا لوحظ وجوده في الخارج فهو شنو؟ له حالتان، له حالة واحدة في الخارج، حالة واحدة، فهو دائما مرتبط بالمبتدئ بكسر الدال اسم فاعل، وهو السير مثلا، والمبتدأ منه وهي البصرة، سرت من البصرة، يعني دائما هو قائم بين طرفين، إذ لا يمكن وقوع ابتداء في الخارج إلا وهو قائم ومرتبط بهذين الطرفين السير والبصرة أو غيرها من الأمور. تقول ابتدأت بالدرس، الابتداء بالدرس أيضا نقدر نصوغه بطريقة نخلي كالمعاني الحرفية الخارجية التي ربط بين طرفين. المهم أريد نكثر أمثلة. وإذا لوحظ وجوده في الذهن، في الخارج له حالة واحدة لكن في الذهن له حالتان، فله نحوان من الوجود، فتارة يلحظ بما هو، يعني شنو بما هو؟ أي كمعنى مستقل وغير قائم بالطرفين، كمفهوم من المفاهيم في الذهن في قبال المفاهيم الأخرى، صورة ذهنية في قبال الصور الأخرى، يلحظ استقلالا ويسمى باللحاظ الاستقلالي. وأخرى يلحظ بما هو حالة قائمة بالطرفين، وإذا لوحظ بما هو حالة قائمة بالطرفين راح يكون مطابقا للواقع الخارجي، لأنه حالة قائمة بالطرفين، يعني هو راح يصير مرآة للخارج، هذا اللحاظ القائم بالطرفين راح يصير آلة للخارج ومرآة للخارج، ولذلك يسمى باللحاظ الآلي المرآتي. وأخرى يلحظ بما هو حالة قائمة بالطرفين مطابقا لواقعه الخارجي، ويسمى باللحاظ الآلي أو باللحاظ المرآتي. وكلمة ابتداء تدل على مفهوم الابتداء ملحوظا بالنحو الأول، يعني بمن؟ باللحاظ الاستقلالي. ومن تدل على مفهوم الابتداء ملحوظا باللحاظ الثاني الآلي المرآتي. إذن الفرق بينهما جوهري وذاتي، لو عرضي وطارئ، عرضي وطارئ، وإلا المعنى واحد. فالفارق بين مدلولي الكلمتين في نوع اللحاظ، هل هو استقلالي أو آلي، مع وحدة ذات المعنى الملحوظ في الكلمتين، في الكلمتين معا، في كلمة من وكلمة الابتداء، المعنى الملحوظ واحد وهو معنى الابتداء، لكن الاختلاف في كيفية اللحاظ، إن كان استقلاليا فهو معنى اسمي، وإن كان آليا فهو معنى حقي. هذا الركن الأول في نظرية الآخوند، الركن الثاني يأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.